جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وزادكم من فضله. يقول السائل: هل تفضلتم بزيادة البيان في لفظة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؟ نعم، رؤية المؤمنين لربهم لا نزاع فيها، في أنهم يرونه في أرض المحشر ويرونه في الجنة، وإنما الخلاف في رؤية أهل المحشر من غير المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل قد صدر الخلاف في زمان الصحابة في مسألة تجسيم الله، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل. الصحابة رضي الله عنهم ما تكلموا في هذه المسألة، وإنما هذا حصل الكلام للمتأخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجسم لفظ مجمل ما دلت النصوص بنفيه ولا بإثباته، لكن من أطلق الجسم على الله ويقول الجسم عندي ما تقوم به الصفات، فنقول المعنى الذي أردته صحيح، لكن لا تطلق على الله لفظا لم يرد في النصوص. والذي قال إن ألفي الجسم عن الله، لأن الجسم ما يتكون من مادة، من عظم ولحم أو صخر أو ما أشبه الأجسام، قالوا نزه الله عن مشابهة ذلك، فهذا المعنى صحيح، لكن اللفظ لا يصلح أن ينفى ولا يثبت، وإنما نصف الله بما وصف به نفسه، نثبت لله ذاتا، وهذه الذات تقوم بها الصفات، وأما الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته، فلا ننفي ولا نثبت. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، هل فيه دلالة على أنه لا يرون ربهم في الدنيا؟ لا، هذه الآية تدل دلالة عامة على أنه لا تدركه الأبصار، ولا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الآية التي تدل على نفي الرؤية في الدنيا، قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، هذا دليل على نفي الرؤية في الدنيا، لأن موسى على فضل وهو كليم الله، فمنعه الله الرؤية، ثم بين الله عز وجل له أنه لا يثبت لذلك.